لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال رسول الله قال الله الله يسير. الله يفتح عليك. الله يسير الله. نعم. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا. نعم. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا. قالوا يا موسى Yeah. الله الله الله. الله يسلم الله يسعى عليك. قال يا مولانا اي والله يا أيها الذين آمنوا يا حلال الله يا سيد الله عليك. نعم. Thank you. حرما.